أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. آخر سورة يونس عليه السلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. آخر سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. يسوم دع بمعنى تقوم يغفو من الحجة. لقد جاءكم، يسوم دع رسول من أنفسكم. سبتدي سوم الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يوم القيامة. رسلا مبشرين ومنذرين، شيء لاحظ يعني العلاقة جارت سرة في كتاب الله مقصودة، يعني هي توقيفية من الله سبحانه وتعالى. القرآن رب العالمين زنسل منجم بمعنى بالسبسي، فالرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين قرس بطوتك ثلاثة سيني الشيء ما نعتجت بعد الآية الفلانية من سورة كذا، توقيفي ثم وجيد الرسول ثم استرسمون سورة، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. أن في مار العلق جار خواتم الصور وافتتاحياتها، شيء نعزم أواخر سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه صعب وشاق عليه صلى الله عليه وسلم، ليرقبهم في عنت، في مشقة، في ضلال، في حين إلا رب العالمين يشس مفتاح من مفاتيح السعادة في الدنيا، وكذلك الفوز يوم القيامة. ومني أبا عمين قرس لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تنقضي من سلهم بالتولت بيعن، لا عليك، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وإنما رسول ما بشر يعني يتحسى مي يخزر مدنس القومس جمضنا مني، في حين إلا معاس الخير الدنيا دخلت. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، كالخزل الحين وسو البشرية ضلت فشقت، كل من الحلول في كل شيء إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى عمره التوضن مهما كانت النظريات مهما كانت الاجتهادات نسن عمرو فتونا خاطرش رب العالمين يفصل يعني. إلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولو توفرت عنده الماديات أدي عاش حياة ضنك تعب. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فإن تولوا تولوا قل ندفروا الغسن فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. شيء نسبة يسوع الرسول صلى الله عليه وسلم يسدسون الكتاب رب العالمين يحيزون الكتاب. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنذر الناس في سورة قاف النعز من قوله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أدر غصن رب العالمين قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم. لاحظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم بل كذبوا بالحق لما جاءهم مباشرة فهم في أمر مريج والتشكى كذبوا بالحق فهم في أمر مريج. أمرهم حياتهم في اضطراب والتفل الاستقرار في قلق بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قدم صدق سابقة فضل. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. شان رب العالمين مارو أغنس قل إلى مظاهر الحق ودلائل الإيمان في كتاب الكون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم. أنظر إلى سورة غافر رب العالمين عنوش تفصيل ذلكم الله ربكم دمنايو الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ذلكم الله ربكم ونلا إجاهم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى فضل رب العالمين أفنى أغن داود الجير أغن سريح أدش من رفنا العيا أغن داود القواس. والله سبحانه وتعالى يقارن تصوروا لو كان ونججغ ونضجر ممتد سرمدا إلى يوم القيامة مش كان حسة النعمة لك أنا غديس 400 قرن تصوروا خلاف ذلك. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ ساعات يعني انتعاشة أموني كتليلت لاشتري سيتي تخزر يعني تعب ينتعب ليل سوين لنا تقضى يومين ثلاثة بصح تصور أو الظلام يمتد بدون انقطاع إلى يوم القيامة، من إله غير الله أن تسيلي تفوز دكوس رغب الشام، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ إن العكس أن داوي دكوسة ممتد سرمدا إلى يوم القيامة. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ويتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. أون دجد أغندوي كتل آية متى آية النوم، وجعلنا نومكم سباتا موتة صغرى. الله الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لاحظ، ومن رحمته جعلكم الليل والنهار تسكنوا فيه ويتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذن يغنيني ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن تمام شكر الله سبحانه وتعالى أن الصقضع أون ضج دون دقس أما شيخ رب العالمين. الليل جزء من أعمارنا، أن تسور نفس الشيء يوم القيامة. هل نصقضع تمشي خسر رب العالمين؟ إن خاطئ، نصقضع تمشي نخس نشنين وفق هوانا. ذلكم الله ربكم ونيل نجوم ضجر لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون. أما بعد غنيني كذلك، الله الذي جعلكم الأرض قرارا أو أنت مرتو لتسبحوا في الفضاء رب العالمين جيت قرار اثنين ساعات ميت سيسون صفت مش الدقل. هو الذي جعلكم الأرض ذلول ما ست سون صفت الذلول أتلول لقلس خلاف فتضطرب أتحرش رب العالمين ما نوغا تطفن أتجي البنادم يحس شيني كم درجة في سلم ريشتر أنديغا شيني. أما هذا بدأ يحسب الخسائر المادية والبشرية بس ما شكرا تجي نشرع أديس بدون زيزان أنه يغير مجراه أبدا، لأنه وحي من الله. وقال الإنسان ما لها بتاع الزلزل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. رب العالمين يمرت، هو الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء رفع السماوات بغير عمد ترونها. هذا البناء، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كل نجم في موقعه في مداره في فلكه لا يتعدى. أحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. رب العالمين قال ذلكم الله ربكم شبتوني جو يكمل وزاد هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة. إمارو ما موقفنا من هذه الرسالة؟ هل لك نرجس العناية الخط والأشقياء يوم القيامة سيذكرون؟ نعزم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، آخر سورة التوبة، يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، آخر سورة يونس، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، يوم القيامة وسي وليش العناية أو الرسالة سوف يذكر بها. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ولقد جئناهم في الحياة الدنيا بكتاب فصلناه على علم، سورة الأعراف. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إذن أو الافتتاحية من سورة يونس، رب العالمين يذكرنا الكتاب دين القرآن دين الوحي آياته مقروعة، ومع ذكرنا الكتاب الثاني دين كتاب الكون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما نذكر سيكت حقيقة ما هي إلا مرجعنا إليه جميعا، إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم مفهوم، ولكن 400 كم لنا جميعا بدون استثناء لشقن حد الدقيم، إليه مرجعكم جميعا يكملنا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء. شين رب العالمين السولة نغم في عالم الشهادة ديك شركة نغم نخزت، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، السماوات موجودة، الأرض لك نغز نجس بعد الناس يوفك الحقيقة من الغيب، إن لك نزويس، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، بمعنى سدغو التوية نسح لك نزويس دين ساعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. أذك من أغنيوش أن إلا من الجزاء في الآخرة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أغنر مرة أخرى إلى عالم الشهادة، هو الذي جعل الشمس ضياء الحقيقة، يعني بشك أن من الغيب أغنسق رب العالمين إلى عالم الشهادة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أغنني ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نفصل الآيات لقوم يعلمون، كل مشهد ضمن من عالم الشهادة، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. هذه الآية آية اختلاف الليل والنهار، إن آية الشمس والقمر، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، بدون توقف ديما، اختلاف الليل والنهار أدوا رب العالمين ضجر أدوا يدكوس أبا أمين. أغنيني في هذا الاختلاف سواء كان ضد جد قسنا ادي عاد يعني ما عرفش اني يعني ليالي نجلس تقيد اربع عامين الزرات ايضا دي الزرار دقوس دق الزول الصيف العكس ادي عاد ضد جد يطول النهار يطول فيأخذ من الليل فيقصر الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل عن رب العالمين في هاته يعني المظاهر آيات لقوم يتقون يدركون بفطرتهم أن هذا ليس عبثا وجد ورقع إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا بل خلقته بالحق فقنا عذاب النار أغنيني رب العالمين إن الذين يرجون لقاءنا شين يشنر تفصيل عن مظاهر الإيمان ودلائل الحق في ما خلق الله سبحانه وتعالى أغنيني إن الذين يرجون لقاءنا البلس في برنامجهم ويلي دي قنشرا قرنس أدول لخرت لا يرجون أنا شي قن مثال يقن حد غرس سفر غرس قن الفواياج أسي تونا سيرفيس تاكسي إيش جس ضجر مصح الوقت قد وش نقير وإنما كن مستعد إما روى أدنس أن نخزر أو نمسافر يعني نجم نحكم غفص هل إلا مستعد نغلى يرجو ذلك السفر نخات ولا حيث الزهل التفد الكباس يرسو مخمل يرسو التفت التصموني يقنض يعني خففي بتغد حكم غفصوني وني لا يرجو السفر إلا مستعد للسجو وضيضن نفو اسمو راس قاعز دير لنا والتخمل اللي يودنس منا ويدودان بطغى نحكم غاس واني ولي معول في صفر لا يرجو السفر اموني كل يقن السجن يمارو ادي خسر هل يعني الا يوجد منس الا مستعد للانتقال الاخرة النخاتي أغنيوش يعني المواصفات إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها تونجم ترسو والذين هم عن آياتنا غافلون الآيات التي تقدم ذكرها سواء كان الآيات من القرآن على غرس برنامج يومي مع كتاب الله سبحانه وتعالى ديك البرنامج للنظر في المعرض الإلهي المعرض من رب العالمين قالنا انظروا ماذا في السماوات والأرض ماذا بنا عاقين حتى ننبه بعضنا ذبنا ذب نعم ممكن يعيا ولكن ولتجع النجة مش الجن إخواننا الجن فلما حضروا قالوا أنصتوا ذبنا ذب يعيا نعم ولكن ولتجنبهت والعكس حدد انبهت إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون لقد كنت في غفلة من هذا هل يعذر كل حد أدي عاش في غفلة لا يعذر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أنني إلا غفل يعذر أبدا لقد كنت في غفلة من هذا وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، للمنايو الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. داني 400 ورجي مقابلة إن إنه لا يرجون لقاء الله ولين استعدان، كذلك اطمأنوا بالحياة الدنيا في حين خزر يوميا مدنا قد عن الأخرة. هل تطمئن؟ نتعدد ديما في توجس في ترقب، والله سبحانه وتعالى غنيوش آيات عن حقيقة الحياة الدنيا في نفس الصورة. أغنيني يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أغنج ذكر في هذه الحقيقة. ثم إلينا مرجعكم، نعزم طورو إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. جاني أغنتي أكدني ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا، خاطر في آيات أخرى الناس واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، روح على أن اللي يقلش خلاف، إنما مثل الحياة الدنيا خلاف الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. دني أتحصر رب العالمين، إنما بمعنى لا شخلف، إنما مثل الحياة الدنيا. في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أتأكد دني إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام. دنيته متاع نربح. نعم المؤمن معناها نستغل نسم من طيبات، ولكن ديما إلا يرتقب ويرجو لقاء الله. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أربعمج مقابل ذني إن الذين يرجون لقاءنا يقابلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أنكم لأن يكذون المعنايو إن لا يرجون لقاء الله، وإذا تتلى عليهم آية نبينات قال الذين لا يرجون لقاء الله ايتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. داني اتبين رب العالمين يعني المعاناة النبي صلى الله عليه وسلم سيتو يتبلغ سنة من القرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدله إنس أربع من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم إنس قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إنس كذلك قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، لقد لبثت فيكم 40 سنة قبل هذا القرآن، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. كذلك سيني إنس أتنسقل إلى كتاب الكون وما فيه من دلائل، دلائل الإيمان ومظاهر الحق. قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يولي رزقهم من السماء والأرض، من يولي سطين الضن تفوت الحرارة تفوت، من يولي ينبت لنا من الأرض، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. لاحظ وردوا ثم إلينا مرجعكم، إليه مرجعكم جميعا. ملك في يعني في الطرقات في السفر مثلا تف إشارات، وخاصة مثلا كن خطر تلقي تنبيه أي تواري، مثال في سرعة عشان تخفض السرعة عشان مش غتجور، التجور نصيب أشي عاود تذكير رابل قناص الرابل كل يعني مسافة أشي عاود أشي فكر أن فهموا من القرآن. لاحظ في نفس الصورة، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. خطأت كلبنا تكلبنا وكتفنا كان الجواب إن سنشتيني قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. مسألة الحق، مسألة الحق وجي مسألة يعني أنك العاطفة أنك الغاشي خط الحق من إلا تبعت. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا متبعا للحق متبعا للظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. روح وغن غرب النمارون جار الحق الباطل سمنت المنظار غن نخزر سمنت غن نوزن أما سنون الزخم من أفكار والإيديولوجيات والتيارات والأفكار. الجواب وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من رب العالمين تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أم يقولون افتراه قارنوا القرآن افتراه يعني من عنده الرسول صلى الله عليه وسلم. إنس قل فاتوا بسورة مثله وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة أو تسرتكت من قصار السور. قل فاتوا بسورة مثله والله سبحانه وتعالى هون بابه إصلحت. إنس قل لئن اجتمعت اجتماع الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير متعاونين. وادعوا من استطعتم لهذه العملية، سوري تكت ادعوا او تدعى دعوة عامة، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. انظر دانيا بعمين اسقلنا الى كتاب التاريخ ان نخزرين ان كذبوا بالوحي فتسند رب العالمين على مر التاريخ البشري كله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به اي بالقرآن، ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. ومسألة يعني المسألة التصديق بالكتاب والاهتمام به مسألة وقت، ديما نتسلى يعني نعزمك ليت آلانا وقد عصيت قبل. انظر ذلك الفرعون، نعم في نفس الصورة فرعون إنا أولو، ولكنه رب العالمين غادي يبين لكل الأشقياء أدين نفس الكلام، يعني سنتونا ولادنا سنتونا خاطر دائما متعودنا يعني وجها لوجه مع الموت أدين كانوا من أسيتونا آلانا بمعنى آل مارو. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آلانا آل مارو وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. في نفس السورة في سورة يونس عليه السلام قل رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، طبعا العذاب الجس بفعل التكذيب إن العصيان. قل رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آلانا وقد كنتم به تستعجلون. شيء داني خاص بفرعون داني عام لكل المكذبين. ثم كذلك في أن تريد تربع من ضبيين إذا كان تحت رقابة شديدة وما تكون في شأن مطلق وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون في الدنيا. سومني لقمان الناس لقمان الناس يممس يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لا شيء يضيع. والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغريمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من نار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.